فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لي أن أعقد النية على أن أصوم صيام داود عليه السلام ولكن لمدة سنة فقط؟ لا يخالف، صم اللي تقدر عليه، لا يخالف، هذا تطوع. نعم.